هل صلاة الجماعة يحاسب المسلم على تركها؟ وهل طالب العلم أفضل من العابد؟ صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين، ولا تسقط عن أحد منهم إلا بعذر حقيقي شرعي، وصلاة الجماعة مع ذلك تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، ولا يفرط بهذا الفضل إلا ضعيف الإرادة قليل البركة. وأما إذا كان الإنسان عالما عابدا فهو أفضل من عابد فقط، العابد إنه ينفع نفسه فقط، وأما العالم فإنه ينفع بالعلم، ببيان الحلال والحرام، بإرشاد الناس إلى حل مشاكلهم، بوعظهم وإرشادهم. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا شيئا من الأموال، فإن الأموال الأشياء المالية لا تورث من الأنبياء، وإنما يورث العلم. فمن أخذ بالعلم الشرعي فهو من ورث الأنبياء، إن أحسن في هذا الميراث كان حسن متابعة، وإن أساء كان العلم حجة عليه لا له، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.